الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب فقه الوعظ والزهد والرقاق في ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق، الفروع والأصول، وما زلنا في العنوان الأول لنكمل هذه الآيات الجليلة التي بينت بعضها المرة السابقة والتي قبلها لبيان أن القرآن كله مواعظ. وبدأت في أول عنوان بقول الله تعالى من سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وأتيت بهذه الآيات وفسرتها تفسيرا يليق بالسياق ولكل مقام مقال. فوصلنا إلى الصفحة العاشرة، ونبدأ عند قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذا ربنا سبحانه وتعالى ثناء على كتابه سبحانه وتعالى، هذا الكتاب الجليل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهذا من أجل المواعظ التي تبين عظم هذا القرآن: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كما قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فقال الله تعالى هنا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء الذين اصطفاهم واختارهم الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الصالحين المتقين المخبتين الورعين التوابين الأوابين الراجعين إلى الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أذكار الصباح وأذكار المساء والأعمال الصالحة، فأنت تتأسى بهم وتقتدي بهم وتفعل أفعالهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لا تعد عيناك عنهم، ينبهك الله سبحانه وتعالى لمن تصاحب ولمن تخالل ومن يكون صديقك، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. الشيء بالشيء، الضد بالشيء يظهر. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فبين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية نوعي الناس: الذين كانوا على الحق والذين كانوا على الباطل والهوى. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، وكان أمره فرطا، لا شيء فيه ولا خير فيه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. روى الترمذي في صحيح وقال حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ هذه الآية قال: عدلا بين الإفراط والتفريط، بين الشدة والتسهيل، هناك أمر عظيم. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ربنا سبحانه وتعالى يضرب الأمثال في كل القرآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال في سننه، وكذلك الصحابة والتابعون والسلف الصالحون. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. الأرض جافة جرزة لا ماء فيها ولا زرع. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فأصبح الزرع ببهجته وثمرته وحلاوته يعجب الزراع فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما بعد أن كان في زهوه وجماله فأصبح هشيما تذروه الرياح تفتت وأصبح كالتبن وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذه الزينة وهذه الدنيا وهذه متعها وشهواتها ولذاتها ومنازلها ومناصبها والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال تعالى يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهذه الحياة الطيبة المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الدنيا حلوة خضرة. رسول الله يبين هذا وبينت في كتاب هذا آثار وأحاديث كثيرة جدا على مسائل الدنيا والآخرة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كل صالحة وكل عمل صالح من قول وفعل ونية بشتى أنواع الأعمال الصالحة. ثم ذكرت قوله تعالى في سورة مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا الود في القلوب قلوب الناس ببركة الطاعة. يراك الرجل ما رأك من قبل يحبك ويجعل الله في قلبه ود لك لأنك على الجادة على الطريق المستقيم وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وعكس ذلك أهل الشر وأهل الضلال وأهل الفجور وأهل الفسوق وأهل الطمع وأهل الجشع وأهل الظلم. هؤلاء يجعل الله في القلوب أمر شديد يبغضوه ويكرهوه من غير أن يروه ابتداء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله تعالى من سورة طه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبين سبحانه وتعالى أسباب التوبة وقبولها وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ليس التوبة فحسب، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والهداية أن تترك الضلال وتسير على الجادة الصحيحة على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم قال في سورة طه كذلك وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فقال وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بلسان عربي مبين واضح لا إشكال فيه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من متعظ، فهل من تائب، فهل من راجع، فهل من نائب، إن هل من متعلم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. صرفنا فيه من القصص القرآن لمن كان قبلهم من القصص النبوي من الوعد والوعيد ومن الجنة والنار والثواب والعقاب وما حدث للأمم السابقة. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. هذا التصريف وصرفنا فيه من الوعيد الآيات التي يؤمن به من أراد، يؤمن بها من أراد الله به الخير. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. العلة يحدث لهم ذكرى، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إنما عليك البلاغ، وما عليك إلا البلاغ. علة وسبب نزول القرآن العمل به، وتقوى الله واجتناب الآثام. ثم قال تعالى من سورة طه أيضا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال: وهديناه النجدين. قال أهل العلم: طريق الخير وطريق الشر، طريق الحق وطريق الباطل، طريق الهدى وطريق الضلال. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه علة الهدى والاستقرار في الجنة بإذن الله تعالى. فمن اتبع الهدى فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والضنك ليس الضنك المادي فحسب، قد يكون من أغنى الناس في الدنيا وهو ضنك في نفسه، الضنك النفسي والتعب النفسي الذي قد يصل بغير المسلمين أو المسلمين الفاجرين إلى الانتحار، وعنده كل متع الدنيا بسبب الإعراض عن الله. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. آيات تبين جل الدين، كل الدين في آية واحدة، جوامع الكلم في كتاب الله. وكذلك أنزلنا، قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فسبيل الشقاء موجود وأسبابه موجودة، وسبيل الضلال كذلك. أما السبيل الأوحد سبيل الله ورسوله وإجماع المسلمين، وأن هذا صراط مستقيما واحدا فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل كثيرة فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصكم به لعلكم تتقون. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. الهدى واحد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين واحد وغير سبيل المؤمنين آلاف الطرق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه هذا القرآن من أكثر من 1400 سنة، احنا داخلين دلوقتي 1446، اقترب للناس. وقد يكون هذا الاقتراب بعد آلاف السنة، الله تعالى أعلم، وقد يكون بعد 1000 سنة، الله أعلم. فكلمة اقترب، ربنا سبحانه وتعالى يبين هذا القرب لا بآلاف السنين ولا بغيره، قرب موتك، يوم تموت قامت قيامتك، تحاسب من منكر ونكير في القبر، لا ينظر إلى متى ستقوم القيامة، فانظر إلى نفسك متى ستموت، في لحظة، الآن، بعد ثانية، بعد سنة، بعد 100 سنة، معنى لا، الله أعلم. ولا تدري نفس ما تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. فالكلام بين، واقترب للناس حسابهم يتتبعون ما تشابه منه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هذا من باب التقريب، أتى أمر الله، سيأتي، هو لم يأتي بعد، فالظاهر هنا مصروف عن ظاهره بلا خلاف، أتى أمر الله وسيأتي، وصرف عن ظاهره، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضين. فربنا سبحانه وتعالى يبين لك ويقرب لك، والله سريع الحساب، قد يكون في الدنيا وقد يرجئه الله إلى الآخرة، والله سريع الحساب، سيأتي بعد في موته يوم في القبر، حساب المنكر ونكير، لا بعد آلاف السنين. لما مات قوم هود، نوح، بعد أن صار الطوفان ومات كل من في الأرض، كل مخلوق على وجه الأرض مات، وكانت هناك حياة جديدة لمن كان في سفينة نوح، سفينة النجاة، من الحيوانات والطيور والناس، وكان عدد من آمن به في 1000 سنة إلا 50 عاما ما يقرب من عدد أهل بدر حوالي 317 رجل. فانظر، فأهل نوح وقال الله والله سريع الحساب. لما حدث الطوفان حوسبوا في قبورهم بعيدا عن الحساب يوم القيامة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فهنا لابد من الوعي والفهم وإدراك وبيان للآيات من خلال معرفة الألفاظ، وهذه الألفاظ في القرآن والسنة لا تفهم إلا من خلال مباحث الاستنباط والاستخراج والقواعد الأصولية. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. دعوة للعدل والقسط الذي هو أصل صلاح الدين والدنيا. قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والمؤمن العاقل الفطن الحصيف التقي الذي يعلم أنه يحاسب على الذرة، على الذرة. فمنهج السنة والجماعة الوسطية بين الترغيب والترهيب، الرجاء فيما عند الله والخوف من الله. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه هي الوسطية. وقال تعالى من سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا قول الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يقول من؟ يقول من يرث الأرض الآن؟ كذا وكذا وكذا وكذا، والمسلمون في غاية البأس والقتل والتقتيل والتشريد والتجويع والاغتصاب وكذا وكذا والتشريد وكذا وكذا وكذا. لابد من الأخذ بالأسباب. والله سبحانه وتعالى ورسوله الصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في أيام التتار في زمن شيخ الإسلام تيمية مات أكثر من 2 مليون مسلم موحد من النساء والرجال، حتى غطت سطح نهر دجلة والفرات بجثث المسلمين، ثم يسر الله الأمر بعد ذلك وكان كذا وكذا وكذا وكذا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ورثها صحابة رسول الله والخلفاء الراشدون في العهد الذي أخذوا به بالأسباب، وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفترة المكية عندما دخلوا في الفترة المدنية وأسس الله لهم النصر والفوز والصلاح والفلاح. والأمر المكي والمدني يختلف باختلاف الزمان. فالقاعدة الكلية في مسألة وجود الأسباب، عندما توجد الأسباب والشروط والعلل يأتي الشيء، والعكس عندما توجد الموانع. فعلى السبيل واضح وبين وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فعندما نصير على السبيل ونأخذ بالأسباب والشروط والموانع ستأتي هذه الآية. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ومسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والطائفة من الواحد إلى العشرات، وهذه السنن الكونية. والحديث في مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية لمسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. فهذه سنن كونية، وهذه السنن الكونية لابد أن تجمعها مع هذه الأدلة حتى لا تجد تعارضا بين الأدلة. أين هذا الميراث الذي ترث الأرض؟ المسلمون يرثون الأرض في وقته وفي حينه وفي وجود سببه، هذا أمر موثوق هو من الله ورسوله وإجماع المسلمين. ولكن عند الخلل في الفهم والتدبر والوعي والبصيرة يشك المؤمن الموحد المسلم الجاهل فيما قاله الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، بلاغ، هذا بلاغ للناس، بلاغ. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ آخر آية من سورة الأحقاف، بلاغ. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ الميراث للمؤمنين لا للفاسقين. فعندما نرى جل الأمة في ضلال وفي فسوق وفي فجور وفي سرقة وفي زنا وفي اغتصاب وفي غش وفي رشوة وفي ترك الصلاة وفي ترك الصيام وفي ترك الزكاة وفي الخوض في المحرمات وكذا وكذا وكذا وكذا، أي ميراث للأرض يكون مع هذه الشاكلة؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا قول الله سبحانه وتعالى. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرحمة أن تتعلم العلم الشرعي، الرحمة أن تعلم سبيل الرحمة وسبيل الهدى وسبيل الفقه، طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى تقريبا للناس، تذكير لأحوال الآخرة وذكر وزجر شديد وبيان فصل لهذا اليوم العظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يبين ما يحدث حتى ينزجر ويرتدع الناس ويكونوا في دنياهم على الحق. له هناك إنصاف وهناك عدل وهناك خير وهناك صلاح، لا فساد ولا كذا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها يمثل لكم ما يحدث وسيحدث يوم ترونه، هو في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في صحيح مسلم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فانظر إلى الشفقة العظيمة الكبيرة التي تكون بين الأم وبين رضيعها. فقال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لا ولد ولا جنين ولا أخت ولا ابن ولا زوج ولا شيء من عظم هذا اليوم الجلل. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ليس هناك خمر ولكن من شدة الأمر. فقال: ولكن عذاب الله شديد. عذاب الله أشد من الخمر الذي يذهب العقول، هذا هو الذي يذهب العقول فعلا، وأشد من الخمر الصرف. فانظر إلى الصورة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في موعظة. فلذلك كل القرآن مواعظ، فكل القرآن كما معنى أهل السنة وجماعة، الوعظ تذكير الناس، من جملة التذكير العلم الشرعي حتى في المسائل المفصلة والدقيقة كعلم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه وقواعد التفسير، كل هذا لأنك لن تعلم العظة التي أمر الله بها ورسوله إلا عندما تعرف آلية الاستنباط والاستخراج، يعني استخراج الحكم الشرعي من الآية والحديث. فالقضية مبنية على العلم الشرعي المفصل المبين المتقصى المحقق. ولكن عذاب الله شديد. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بلاغ للمضلين الذين يتكسبون بالحرام، عياذا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. حتى من المسلمين في كل مكان، في الدول الإسلامية والدول العربية في كل مكان، أصبح انتشار بيع وشراء البغاء والفواحش والزنا من أعلى ما يتكسب به الفجار. لذلك قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وشبكات التواصل الاجتماعي والنت مليئة بهذه الأمور. حتى لو أردت أن تبحث بحثا شرعيا في آية أو في حديث، يدخل عليك هكذا صورة لامرأة عارية. أمر عظيم. والله يا إخوة، يعني أنا مش عارف في إيه. يعني هذا التقدم العلمي، التليجرام ولا الإكس ولا بيكس ولا طين، أيا كان الشيء، أيا كان، يعني سبحان ربي العظيم، ليس هناك وسيلة للتواصل الاجتماعي رجل مسلم محترم ابن حلال. إنا لله وإنا إليه راجعون. قريبا، يعني أنت مثلا أنت لو لم تعلم بداية الحديث نسيت، فممكن تأتي بكلمة في الحديث يأتي لك الحديث كله. في الزمن القريب سيمنعوننا من هذه الخاصية. الأبحاث مهمة. أنت لو عندك مكتبة الظاهرية اللي كان دايما بيصل إليها الشيخ الألباني رحمه الله، لو عندك هذه لن تستطيع أن تدخل إلى البحث إلا بشيء ميسر. ما كانش في أيام أهل العلم ما فيش هذا، فكانوا يبحثون، وهذا الذي نفعله الحمد لله رب العالمين. ولكن بتكلم على طلبة العلم، لابد أن يكون هناك رجل واع عنده علم ينشئ لنفسه زي الفيسبوك والواتس وهذه لابد. سبحان رب، مش ممكن يا إخوة، والله مش ممكن. أليس منكم رجل رشيد؟ دول بيتحكموا فينا، يعني يعملوا اللي انت عايزه. انت مثلا عندك صفحة ولا عندك كذا او كذا او موقع، وفي خير عظيم للناس، ممكن في لحظة يشطبوا لك عليه وخلص الموضوع، صح ولا لا؟ صحيح. هم يريدون هذا، هم يريدون هذا، يريدون نشر الفساد والبغاء والفجور، ويبغضون الأمة ويبغضون الإسلام والله ورسوله. سيأتي عليكم زمن ستضطرون إلى البحث في الكتب، لا في PDF ولا أي حاجة. ليه ما يبقاش في رجل عاقل يفعل هذا؟ والمسلمون في فرنسا وفي بروكسل وفي أمريكا وفي الصين وفي اليهود، والله بعض الإخوة اليهود في إسرائيل كان بيدخلوا على موقعي، الموقع من سنين كان اللي كان عامله لي كان فيه أسماء الدول، في بعض وجدت رجل إسرائيلي دخل على الموقع. فالمسألة موجود، في خير، والله في خير. لكن من هؤلاء؟ من هم؟ بلا شك في، لكن لربما بالعكس، أنت لو نويت هذه النية هذا من أجمل وأقوى ما يكون. هؤلاء يتحكمون فينا، في رجالنا، نسائنا، بناتنا، أخواتنا، أبناءنا، كل هذا. فلابد أن هذا لابد أن يكون في الاعتبار، وهذا بلغوه لكل الناس، مهم للغاية. عندهم الوسائل العلمية، فلابد أن يكون عندنا. قبل هذه الأزمنة ما من الذي كان أصل العلوم في الفيزياء والكيمياء وفي المسائل في كل شيء وفي الطب؟ كلهم كانوا مسلمون من المسلمين وأئمة في كل هذه العلوم. ثم بعد ذلك ارتدت الأمة على أعقابها، نسأل الله العفو والعافية، فصرنا يتحكم فينا في كل صغيرة وكبيرة. ده أمر عظيم والله العظيم، يعني لابد أن نفهم هذا. مسائل الإلكترونيات والتكنولوجيا وهذه مهمة للغاية جدا جدا جدا، وتنفع المسلمين جدا، مسائل في غاية الجودة، فانتبهوا لذلك. والأصل الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى مهما حدث الفساد في كل الدنيا. الخير في الأمة إلى أن يرث الله الأرض من عليه، ولكن نحسن الأمر بيننا وبين الله ونحسن النية، ويسعى الإنسان لهذا ولا يستصغر نفسه. من وجد في نفسه بعض الفقه والفطنة فليسعى في هذا. أنتم عندكم إخوانكم والأقرباء منكم لربما وجدتم في بعضهم شيء من هذا، غزوا هذا الأمر وسعوا فيه حتى يكون من عندنا ما ينفعنا. لما حدث في حرب 73 لما هزمت مصر إسرائيل، تحكموا في البترول، فسادات رحمه الله حاكم مصر رحمه الله دخل مع حاكم السعودية وتكلموا في جوف الكعبة، واتفقوا على ألا يرسلوا البترول لأي أحد وكذا وكذا وكذا. فالمسألة كانت في غاية، فلما علموا هذا تحكموا فيما كان يتحكم فيه العرب والمسلمون، فهم لا يريدون لنا أي خير. فانتبهوا لهذا الأمر بارك الله فيك، لابد أن تكون لهذه الفوائد والعلوم الشرعية ثمرة في الدنيا نستفيد منها، والغاية الكلية العلم الشرعي. والعلم الشرعي لابد له من آليات دنيوية تساعد في انتشار العلم. لما تبقى في درس في 50-60 ممكن الدرس يصل لمئات الآلاف أو الملايين، فده مهم جدا، مهم للغاية. فانتبهوا بارك الله فيكم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الله تعالى من سورة الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ارتجلت هذا الكلام من عندي، ويسر الله أن يكون ما بعده قول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا الذي كتبته. وبين الآية والآية ارتجال غير منظم أو مهيأ، أتت هكذا. فالآية التي بعدها: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الدفاع، ومن أعظم الدفاع أن يكون عندك ما تدافع به عن دينك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى يقوي الذين آمنوا ويدفع عنهم السوء والشر. الله هو الذي يدافع عن المؤمن التقي. فإذا إن كنت من المؤمنين يسر الله لك كل شيء. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أسباب وعلل وصلاح النجاة والنجاح. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ولكن هناك سنن كونية، الكثير من أنبياء بني إسرائيل قتلها بنو إسرائيل. في شيء أعظم من هذا؟ النبي يقتل، يحيى قتل، زكريا قتل، قتله اليهود. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، سنن كونية. لا تقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا فكيف مات زكريا ومات يحيى ومات أنبياء، لا إله إلا الله، هذه سنن كونية. الله سبحانه وتعالى يبين أن النبي يؤذى ويقتل ويحدث فيه كذا وكذا، كما حدث في نبينا صلى الله عليه وسلم محمد، وكما حدث في عيسى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالأمر جليل، هذه هي السنن الكونية. ولا بد من البلاء، ولا بد من الصبر، حتى لا يطيش عقلك وتطعن في الكتاب والسنة. نعم إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولكن هناك أسباب، وقد تكون من الذين آمنوا وتهلك وتقتل. الله أكبر، فعال لما يريد. الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، والعاقبة للمتقين. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة وقلتها. ثم قال: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات البينات وجعل فيها الأمثال للعظة، للترغيب والترهيب، وموعظة للمتقين، وكذلك موعظة للفاسقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ليس للمتقين فحسب. المتقون يسمعون كلام الله ويعملون به قولا وعملا ونية واتباعا للسنة. ذلك الكتاب هو القرآن، لا ريب فيه بلا شك ولا مرية، هدى للمتقين. الكتاب فيه التقوى للجميع، فالمتقون أخذوا بالأسباب فهداهم الله. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا عن الحق بعد أن علموه وصلوا إلى الضلال فضلهم الله، أضلهم الله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهدى للمتقين الذين أخذوا بالأسباب فهداهم الله. فالله نور السماوات والأرض. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ونور الله سبحانه وتعالى في اتباع كتابه وسنة رسوله، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ليس لنا نور ومنار وعلامة على الوصول إلى الهدى وإلى الحق وإلى طريق الجنة والصلاح والفلاح والنجاح والخلاص إلا بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وكلما حدث الخلل والزلل قل هذا النور. والحلال بين والحرام بين. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، إنما عليك البلاغ. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تطيعوه تهتدوا، ولن تهتدوا إلا بطاعته صلى الله عليه وآله وسلم، كما في آيات سورة النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولى فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. هذه العلة والسبب والشرط في الهداية طاعة الله ورسوله. وقال الله سبحانه وتعالى في نفس سورة النور وبعد هذه الآية مباشرة، هذه الآية العظيمة التي بيّنت الصلاح والفساد والأسباب لهذا أو لذاك: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، كما في الآية التي قبلها: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهنا وعد الله الذين آمنوا، ووعده حق وصدق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فاعلم أنه لا إله إلا الله. التوحيد أول ما دعا الله رسول الله إليه، كما في حديث الإمام أحمد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال وثقات، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ظل يقولها لا يقول غيرها، وأبو لهب عمه وراءه: هذا كذاب، هذا صابئي، ويضربه بالحجارة حتى يسيل الدم من رجله. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أول ما قال التوحيد وأول ما صاحب الدعوة سيلان الدم من رسول الله. الأمر عظيم وشديد وجلل. وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالدعوة إلى الله على بصيرة ليست بسهلة، ليست بسهلة وتزداد صعوبة، فلابد من الرجولية. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. لابد من الأسباب والشروط والعلل، لابد للمسلمين والذي حتى الذين يدعون إلى الله على بصيرة، لابد من صفاء قلوبهم، لابد من الإخلاص، لابد من عدم الغش. الحديث العظيم الذي رواه مسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. هذه سرقة للأفكار العلمية وللكتب، ليست السرقة فحسب في المال والمتع، في الأفكار العلمية. المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، غشاش كذاب أشر. أمر جلل. حتما على كل من تكلم في دين الله أن يعزو ما ينقله إلى أهله حتى يأخذ الثمرة الثوابية. لا تدعي هذا لغيرك وتدعيه هو لغيرك وتدعيه لنفسك، هذا أمر غش، والغشاش لا يهدي الله به أحد، لا يهدي إلا الصغار الذين لا يفهمون ولا يدركون. هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ أمر عظيم والله وتالله وبالله. مسألة الدعوة إلى الله على بصيرة تحتاج إلى الإخلاص وإلى الصدق وإلى الأمانة. يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بعض السفهاء يقول الإمام الفلاني كان لا يعزو، والإمام الفلاني كان لا يعزو، وإحنا معنا زل وأخطأ. يعني الإنسان يعني يستشهد بالشيء الباطل، يقول لك فلان عمل، الكل يؤخذ من قوله وهو يرد، والإنسان يعلم الحلال من الحرام. لا إله إلا هذا خلل في الفهم، والله خلل في الفهم. كبعض هؤلاء الذين يتتبعون ما تشابه من وزلات العلماء ويحلون ما حرمه الله ورسوله، كتحليل المذهب المالكي للمعازف والغناء وكذا وكذا وكذا وكذا، يقولون فعله فلان، كتحليل أبي حنيفة للنبيذ الذي هو الخمر ويقول فعله فلان، فعله ده إمام. لا إله إلا الله. تتبع الزلات بالإجماع، نقله أبو عمر بن عبد البر عن سليمان التيمي بالإجماع، قال سليمان من تتبع الزلات يعني وما خالف فيه العالم كاد أن تزندق أو كاد. فقال أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: وهذا الذي قاله سليمان لا خلاف عليه في الأمة. المسألة بينة، ونقله ابن حزم إجماعا، ونقله الشاطبي في الموافقات إجماعا. فهذا أمر عظيم، سواء التشبع أو تحليل ما حرمه الله. وهذا يوجد في من يدعون إلى الله. فكيف بالأئمة والدعاة يكون عندهم الخلل العقدي؟ فكيف يكون التمكين؟ فالآية عظيمة، ولابد من الوعي والفهم. الآية عظيمة. السلف نقلت الإجماع، الشهرة يكرهها كراهة تحريمية، كل الأمة سلفا وخلفا كانوا يفرون من المناصب ومن القضاء ومن الوزارات ومن كذا، وكانوا في غاية التواضع وغاية الاجتناب إلا في مسائل التي يحتاج إليها الأمة. لا ينفصل عن الأمة، ولكن الأمر ليس بالشهرة وكذا وكذا وكذا. فقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم ووعده صادق حق، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الاستخلاف، تكون لهم الكلمة، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. كان الصحابة ورسول الله، الصحابة مع رسول الله، يتخفون في صلاتهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحدث، هذه الآية نزلت في آية نزول في سورة المائدة، هذه الآية من سورة المائدة نزلت في صحيح مسلم في حجة الوداع يوم عرفة، وروى الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة، ومات بعد صلى الله عليه وسلم ببضع وثمانين يوما، 83 يوم تقريبا. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كان النبي والصحابة في غاية أمر عظيم، صبرا آل ياسر، قتلت سمية وقتل عمار وعذب ابنهم، قتل ياسر أبو عمار وعذب عمار وخباب بن الأرد وبلال والصحابة وكذا وكذا، ثم حدث التمكين وحدث الأمان، كل هذا بالعمل الصالح. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لابد من الأخذ بالأسباب، القضية مش فهلوة، القضية علم وعمل ونية وإخلاص، الأمر لله ولله وبالله وفي الله وعلى أمر الله ورسوله. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية أتيت بها في كتاب الوعظ، فقه الوعظ، لأبين لهؤلاء الوعاظ الذي لا عندهم إلا مسألة حب الناس لهم وكثرة الملايين حولهم أو مئات الآلاف، وهذا يدفعهم دفعا ويؤزهم أزا أن يحرصوا كل الحرص ألا يدخلوا أنفسهم في شيء يجعل هؤلاء المحبين لهم لا يحبونهم أو يأخذون منهم موقف. عندما يسأل عن مسألة فيها الحلال والحرام يقول المسألة فيها خلاف، لا إله إلا الله، خلاف إيه؟ في مسائل فيها خلاف ولابد لها من الترجيح. هو أراد ماذا؟ أراد أن يجمع الناس حوله ولا يقول لهم هذا حرام. هذا يحدث لكثير من الناس، لكثير من الناس، لذلك ليس هم لا يريدون وقد لا يستطيعون ذلك أن ينشروا العلم الشرعي، مسائل التوحيد ومسائل المعتقد ومسائل المسائل العلمية التي تحتاج إلى تفصيل وإلى جهد ذهني وإلى نصب جسدي في مسائل التي هي كيفية استخراج الحكم الشرعي من الآية والحديث والإجماع. كل هذا إنما يستسهلون الأمور لأنهم يحبون من حولهم لا يتكلمون فيهم كلمة ولو تكلموا في الحق، وأهل الحق يكرههم الناس، والناس تعلم الحق والباطل، ولكن الناس في أنفسهم، جل الناس إلا من رحم الله إلا قليل منهم، إنهم يحبون من يريح قلوبهم على الهوى والشهوات. فالمسألة عظيمة، المسألة عظيمة، فاصدع بما تؤمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق، اللهم أمين. فآيات عظيمة، فبدأت آيات من سورة البقرة إلى آخر القرآن لأبين لك الكثير من الآيات على سبيل المثال إلى الحصر، وكيفية فقه الوعظ، مش قضية هؤلاء الذين يفعلونه، وليس بكذلك، ليس كذلك، وليس هذا، ليس هؤلاء على الجادة. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآية كذلك في سورة النور التي فيها كل النور، جمع في هذه الآية الجليلة بين الأمر والنهي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الكثير من هؤلاء الذين يقولون اللحية سنة ليست فرض، وجل أمرهم على قولهم ليس في المسألة دليل على التحريم والنهي. كل الآيات الأحاديث في البخاري ومسلم الأمر أعفوا اللحى، وفروا اللحى، كذا كذا كذا كذا، قال لك ما فيش نهي. وعندنا في كتب الأصول بينت لكم وصل الأمر الوجوب إلى أكثر من 30 وجها، للإباحة وللإرشاد وللتهديد والكذا وللند، وجنبوا الأمرية، وبينت فيها إجماع الصحابة على الأمر الوجوب والنهي للتحريم. ما لم يرد دليل يصرفه من الأمر الوجوب أو من النهي للتحريم. هذه الآية آية عظيمة تستدلون بها على من قال هذا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فجمع بين الأمر والنهي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقولوا ليس هناك نهي، لا يا حبيبي في نهي، بس أنت حمار ما بتفهمش. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأمر يحتاج إلى فهم وإلى تدبر وإلى جهد في معرفة آلية الاستنباط ومفاتيح العلوم. نحن من أشد الناس تيسيرا للأمة، والله وتالله وبالله. الإمام أحمد الذين قالوا عليه مذهب حنبلي في غاية الشدة هو من أشد المذاهب تيسيرا، لأنه يرتبط بالدليل، يرتبط بالدليل، هذا معلوم في المذاهب الأربعة. والدليل إن وجد، الدليل إن وجد انتهى الأمر، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وما كان عليكم في الدين من حرج. الآيات والأحاديث يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالأصل التيسير، وقال الإمام أحمد الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل. أي معاملة وأي عقد بينك وبين أخيك، أو بينك وبين جماعة، أو جماعة مع جماعة، الأصل فيها الحل والمعاملة، المعاملات الحل. إلا حتى ولكن لا يخالف الكتاب والسنة والإجماع، يبقى الأصل في المعاملات الحل. فالأصل التيسير، ولا نشدد، ولكن إن وجد الدليل بالأمرية والفرضية والوجوب انتهى الأمر، ولا نصرف الأمرية والفرضية إلا بدليل معتبر، رواية ودراية، سندا ومتنا، خلص الموضوع. فالأصل وحديث العظيم في صحيحين عن عائشة، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. هذه هي الوسطية التي في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين. ما خير، هذا الحديث هو العمدة في المسألة، ما خير رسول الله بين أمرين أو شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. فلا يختلج عليك الأمر وتقول الوسطية هي الأصل فكل شيء ييسر، لا، التيسير بدليل، بعلم، بحجة، ببيان، هذا هو، بارك الله فيكم. وقال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه الهجرة وهذا الإعراض للقرآن هو الذي يصل بك إلى النار أو يجعلك ضنكا في الدنيا والآخرة. ويوم يعض الظالم على يديه، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، من يحب. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، فانظر إلى آخر الآية التي بعدها، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عندما اتخذوا القرآن مهجورا ما أتوا به قولا وعملا ونية وإخلاصا لله، تركوا الأمر والنهي والحدود وكذا وكذا وكذا، ويوم القيامة يعض الظالم على يديه سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتبعت الرسول والكتاب والسنة وإجماع المسلمين، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. خلص الموضوع، فلا تحين مندمي لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، بعد إذ جاءني لقد أضلني عن الذكر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذكر كل الدين، الأمر والنهي والحدود وكل شيء، تمام. لقد أضلني عن الذكر، فالآية تبين أنه عالم الحق من الباطل والحلال من الحرام. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، قد أتاك، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. هذا الذي يتناول حتى في دروس الوعظ، افهموا، كتبت الكتاب لهذا الأمر. الوعظ مرتبط حتى بعلم أصول الفقه والمصطلح وعلم المعتقد، هو هذا، مش هذا واعظ وانتهى الأمر، لا، مسألة. هؤلاء ليسوا على الجادة. هذا الرجل مشهور جدا، عنده ملايين، رجل سنه كبير يعني، اسمه مشهور نسيت يعني، كان بيجي مع الرجل الإخواني الآخر اللي هو الدكتور بتاع مصر ده، اسمه هو اللي كان في المهندسين، الدكتور اسمه هو، رجل كبير موجود الآن في سويسرا أو ما شابه يعني، المهم نسيت داودة، المهم يعني. فالأمر عندهم يعني، وعندهم ملايين، لكن القضية هنا لا يتطرقون إلى المسائل، المهم يعني لا يتطرقون إلى ما يتطرق إليه أهل السنة والجماعة. مسألة مهمة جدا، لذلك كتبت هذا الكتاب. قال وقال الرسول ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم هذه الآية العظيمة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الأمر، أن تكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو القابض الباسط المحيي المميت النافع الضار، هذه صفات لا أسماء، صفات الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده الضر ويده النفع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فالذي يفرج الكرب هو الله، هو الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. النابلسي اللي هو الشيخ النابلسي مشهور جدا هو يعني، فالمسألة يعني تحتاج إلى فهم وإلى بيان حتى تنظر إلى شكله يعني. فهو أصلا في الخارج يعني، يعني يستطيع أن ما ياخدش حاجة، تواخد بالك يعني، عندهم معتقد فاسد، أنت فاهمني، في أسباب تمنعك من كذا، في عندك الأمر مهيأ، طب انت عامل في نفسك كده ليه؟ انت واخد بالك؟ فين يعني؟ طب ما انت مش ما فيش عليك ضغط يعني. يعني بقول لك في خلل، والله في خلل. انت مش ممنوع ومش مضطر. وربنا هيا لك تروح في حته بعيده، وانت زي الفل براحتك تعمل اي حاجه. وما بتعملش. طب ايه هو ده؟ طيب. ثم قال تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. إنما عليك البلاغ. ربنا أوصل ما أراده، قل فلله الحجة البالغة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لأنه عزيز حكيم أقام الحجة على الناس، لا يأتون يوم القيامة: يا رب ما أتنا من رسول كذاب، كذاب أشر، أتاك الرسول. فعليك بعد أن وصل إليك الحق انتهى الأمر. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، فتذكروا فتذكروا وافعلوا. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فانظر إلى هذه الآية مع قوله تعالى، الآيات بالأمرية في: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم قال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقال هنا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، يقول شيء كن فيكون. ما كان لهم الخيرة في الأمر والنهي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا، جاهد نفسه، وجهاد النفس عظيم، هو الأصل في أي جهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه في سورة العنكبوت، وفيها كلام ذكرته أكثر من مرة من كلام القرطبي في الجامع الأحكام القرآن في آخر آيات سورة، آخر آية من سورة العنكبوت، فيها أقوال مهمة ذكرتها أكثر من مرة في أكثر من خطبة، لأنها كلام في غاية الجودة. وبين أن الذين جاهدوا فينا هذه نزلت للعباد قبل أن يتكلم الله في مسائل الجهاد لغير المسلمين. فوالذين جاهدوا فينا، الجهاد، ومن أجمل ما قيل فيها الجهاد بالعلم، تعلم الشرعي، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وذكر فيها كلام عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، وذكر هذه الآية، ذكر في تفسير الآية قول الله تعالى في سورة البقرة: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فهذا الجهاد بالتعليم. وقال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني أنا هذه الآيات لو أخذت مثلا الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، مش هنخلص. يعني لو كل آية من هذه الآيات تكلمت فيها وأتيت كلام أهل العلم وزدت على كلام أهل العلم، يعني الصفحات القليلة دي ممكن نقعد فيها شهور. لكن أبين لكم على حسب ما قل ودل، وعلى حسب السياق، ولكل مقام مقال. فكتبت هذه الآيات وبينتها في بداية كتابي هذا لأبين أن أصل الوعظ في الكتاب، في كتاب الله سبحانه وتعالى. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون مسألة الجهل، ومن الجهل ما قتل. جهل بسيط إن علمته رجعت، وجهل مركب تظن أنك في جهلك أنت على الحق وهم على الباطل. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سورة الروم آية عظيمة في بدايات سورة الروم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. غافلون يحتمل علم وغفل، أو لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولا يعلمون مسائل الآخرة، لأنهم مهتمون بمسائل الدنيا جدا ومتميزين فيها جدا، وتجده بعيد كل البعد عن الله ورسوله جدا. فلذلك قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذا أمر عظيم جلل، لابد من الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا بين الإفراط والتفريط، لا نطلب منك أن تكون ليل نهار في المسائل العلمية والدروس العلمية وتترك أهلك والإنفاق على نفسك وأولادك وزوجك، هذا خلل وعبث. لكن الخلل والعبث أن تتجه إلى الدنيا وتترك الآخرة، ولن يستقيم وتستقيم دنياك إلا باستقامة آخرتك كما قلت في الخطبة. يبقى لابد من الفهم والتدبر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والآيات كثيرة، كنت أظن أننا سننتهي من المقدمة في هذا اليوم حتى ندخل في كتاب الفقه، فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تمام، نبدأ إن شاء الله في الفقه بإذن الله تعالى.